بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. يعني رواه الحاكم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، وهذا يضعفه جمع من العلماء. وقوله والبيهقي موقوفا يعني موقوف على ابن عباس، ابن عباس هو الذي يقبل الحجر ويسجد عليه، هو الذي يقبل الحجر ويسجد عليه. وهذه من المسائل التي اختلف فيها، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها. منهم من قال إنه مشروع أن يسجد على الحجر الأسود، يقبله ويسجد عليه، لأنه ورد عن ابن عباس، ورد عن ابن عباس، ويقول ورد عن ابن عمر أنه يقبل الحجر، أن عمر يقبل الحجر ويلتزمه، يقبل الحجر ويلتزمه، ويقول: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم بك حفية، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم بك حفية. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. فذهب بعض العلماء إلى استحباب السجود على الحجر، التقبيل ما في إشكال، لكن يقبله ويسجد عليه، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه غير مشروع، وأن هذا بدعة، وأن هذا بدعة، وهذا منسوب للإمام مالك، منسوب للإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه يقول أن السجود بدعة. لكن على كل حال يحتاج أن يثبت في السجود سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، مشروعية السجود تحتاج إلى سنة، تحتاج إلى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان ثبت عن بعض السلف كابن عباس وغيره فإنه لا يقال بالبدعية، لا يقال بالبدعية، لكن يقال غير مشروع، يقال غير مشروع، إنما المشروع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والتقبيل هذا سيأتي، أما بالنسبة للتقبيل أو حالات استلام الحجر هذا سيذكره المصنف في جملة أحاديث. لكن إذا ثبت عن العباس وغيره السجود على الحجر فالمراد عندهم رحمهم الله تعالى كالتقبيل، وليس المراد تعظيم الحجر أو أن السجود للحجر، لا، لكن معنى يسجد عليه يعني يضع جبهته عليه، يضع جبهته عليه، وهذا شبيه بالتقبيل، شبيه بالتقبيل، لكنه يزيد على التقبيل بوضع الجبهة، يعني يجعل الجبهة على الحجر الأسود، يجعل جبهته وأنفه على الحجر الأسود، فهو كهيئة السجود، كهيئة السجود، وهذا من باب التعبد لله جل وعلا عند الحجر الأسود، تعبد لله جل وعلا عند الحجر الأسود. ولهذا صح عن ابن عمر، صح عن عمر صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي بالحجر، كان يحتفي بالحجر. قد وردت آثار عن الحجر الأسود، وردت آثار أنه يمين الله، أنه يمين الله جل وعلا في الأرض، فكأنما يصافح الإنسان يمين الله، كأنما يصافح يمين الله، هذه وردت آثار كثيرة، وردت آثار كثيرة، لكن يحتاج أن تثبت، يحتاج أن تثبت، وإلا فهي عدة آثار، وهي عدة آثار. ورد عن ابن عباس، ورد عن ابن عباس أن الحجر الأسود يمين الله عز وجل في الأرض، الحجر الأسود يمين الله عز وجل في الأرض، يصافح به عباده، مصافحته الرجل أخاه، مصافحته الرجل أخاه. هذا رواه الأزرقي في أخبار مكة، رواه الأزرقي، ويقول الصنعاني إسناده صحيح، يقول الصنعاني إسناده صحيح. ولكن على كل حال إذا ورد أنه يد الله، ليس المعنى أنه يد الله الحقيقية، ليس المعنى أنه يد الله الحقيقية، لكن كأن من إنسان يصافح الله، وإن الله عز وجل عال فوق مخلوقاته. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط، أن يرملوا، وقد سبق أن الرمل إسراع الخطى، إسراع المشي مع مقاربة الخطى، إسراع المشي مع مقاربة الخطى، وهذا كما في الحديث هنا يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، يكون في الأشواط الثلاثة الأولى. وهذا كان في عمرة القضاء، الرمل الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه هنا هذا الحديث، هذا كان في عمرة القضاء، لأن المشركين قالوا يأتونكم أهل مكة، يأتونكم أصحاب محمد أهل المدينة، يأتونكم أصحاب محمد قد أوهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا من الركن إلى الركن، أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ويمشوا بين الركن اليماني والحجر الأسود، يمشوا بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيرملوا من الحجر الأسود مرورا بالركنين الشاميين إلى الركن اليماني، إلى الركن اليماني، ثم يمشوا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، وهذا في عمرة القضاء، هذا في عمرة القضاء. ثم رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ثم رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني الأشواط الثلاثة كلها كاملة رملها النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت سنة ثابتة، صارت سنة ثابتة. وهذا الرمل، هذا الرمل محله الأشواط الثلاثة، محله الأشواط الثلاثة. طيب إذا نسي الإنسان أن يرمل الشوط الأول ثم ذكره الشوط الثاني ماذا نقول؟ نقول يرمل الشوط الثاني والثالث فقط، لأن الأول سنة فات محله. طيب إذا لم يذكره إلا في الشوط الثالث، ها نقول يرمل كم؟ شوطا واحدا، شوطا واحدا. فإذا نسي الرمل في الأشواط الثلاثة وذكره في الشوط الرابع فإنه لا يرمل، نقول هذه السنة فات محله، سنة فات محله، لا يشرع قضاؤه، لا تقضى، لا تقضى. فإذا نسي الرمل فإنه لا يقضيه، فإنه لا يقضيه. والرمل يكون في طواف القدوم، في طواف القدوم. وحينما أقول طواف القدوم ليس المعنى طواف القدوم الذي هو السنة، لا، المعنى الطواف الذي يطوفه وهو قادم إلى مكة، طواف القدوم يعني الطواف الذي يطوف على الكعبة وهو قادم إلى مكة في حج أو عمرة، سواء طواف قدوم أو طواف عمرة. أما الطواف الذي يطوفه في مكة فإنه لا رمل فيه، يعني مثل طواف الحج، طواف الإفاضة، هو رمل في طواف القدوم أو رمل في طواف العمرة، فطواف الإفاضة لا يرمل فيه، ومثله طواف الوداع، ومثله طواف النفل لو أراد أن يتزود بالطواف فإنه لا يرمل، لا يرمل، إنما يكون ذلك في طواف القدوم الذي يقدم به، الذي يقدم به على مكة. قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، ما بين الركنين. ها البينونة هنا مطلقة ولا نسبية؟ نسبية، يعني ما بين الركنين من جهة الشام، ما بين الركنين من جهة الشام، وإلا من جهة اليمن يقال أيضا بين الركنين، صح ولا لا؟ يعني من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، ولتعلموا أن الحجر الأسود لا يسمى الركن اليماني لكن يسمى الركنان اليمانيان من باب التغليب، مثل العمران القمران، وإلا هو الركن اليماني والحجر الأسود، مثل ما يسمى الركنان الآخران الشاميان، فهذا من باب التغليب. فهو يرمل من الركن إلى الركن، يعني من الحجر الأسود إلى الركن اليماني مرورا بالركن الشامي، ويمشي ما بين الركنين، يعني من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، وهو الموضع الذي يقول فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهذا في أول الأمر، هذا في أول الأمر، ويمشي أربعا ما بين الركنين، ما بين الركنين، متفق عليه، متفق عليه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول الرمل في الأشواط الثلاثة، يقول الرمل في الأشواط الثلاثة سنة باتفاق العلماء، الرمل في الأشواط الثلاثة سنة باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. و وكون الرمل ثابت مع زوال ها مع زوال سببه، فسببه إغاظة الكفار وقد انتهى هذا السبب. ولهذا مر معنا أن عمر أورد هذا السؤال رضي الله عنه وأجابه بنفسه. ومثله قصر الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر ما هو سببه؟ الخوف، الخوف، واضح لنا؟ ما هي الآية؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولهذا سأل عمر رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية كيف نقصر وقد زال الخوف، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فزال السبب وبقيت المشروعية. وهنا أيضا زال السبب وبقي الرمل، بقي الرمل. نعم. هذا الحديث والذي بعده ليس في النسخة اللي عندي، يعني شرح البسام الذي عندي ليس في حديث ابن عمر إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وفي رواية إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة طواف ويمشي أربعة، متفق عليه. هذا ساقط عندي. أحد معكم مع شرح البسام موجود؟ إيه، يعني ما أدري هل هو سقط عمدا يعني من الشيخ البسام رحمه الله تعالى، لأنه يعني يرى أن حديث ابن عباس يكفي هذا، يرمي ثلاثة أشواط ويمشي أربعا يكفي عن الرواية اللي بعدها، أو أنه في جميع النسخ سقط سهوا، سقط سهوا، لكنه كالحديث الذي قبله، وهو قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، يعني أول ما يقدم مكة، يعني أول ما يقدم مكة الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. خب، والخب هو الرمل، الخب هو الرمل، فالسنة يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا. قال وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة، في الحج أو العمرة، العمرة عمرة القضية وغيرها من عمره، وطواف الحج في حجة الوداع، في حجة الوداع، فإنه طاف طواف القدوم، طاف طواف القدوم، وفي جميعها يرمل، في جميعها يرمل. رأيت الله سلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، متفق عليه، متفق عليه. وهذا فيه سنية، فيه مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، أشواط الثلاثة الأولى. ولهذا الطواف فيه رمل والطباع، وسيأتين للطباع، الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، في الأشواط الثلاثة الأولى، والطباع في الطواف كله، والاضطباع في الطواف كله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير ركنين اليمانيين، اليمانيين. وهذا قاله ابن عمر لما قيل له إن معاوية يستلم الأركان كلها، ويقول ليس في البيت شيء مهجور، ليس في البيت شيء مهجور. ومعلوم أن البيت في زمن الزبير بني على القواعد الأربع، على قواعد إبراهيم الأربعة، بني قواعد إبراهيم الأربعة. فقد يكون البعض منهم اجتهد، قد يكون البعض من كمعاوية وغيره اجتهد لما كان البيت قائم على الأركان الأربعة استلمها كلها، وقال ليس من البيت شيء مهجور. فقال ابن عمر لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، غير الركنين اليمانيين. وهذا رد على من استلم أركان كلها، يعني حتى لو قدر أن البيت الآن بني على أركان الأربعة، بني على أركان الأربعة، هل نستلم الركنين الشاميين؟ لا، لأن الاستلام سنة، الاستلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحدث شيئا، لا نحدث شيئا. وإلا البيت يستلم منه كم ركن؟ يستلم ركنان يمانيان، والمراد بالركنين اليمانيين الركن اليماني والحجر الأسود، يعني والركن الذي فيه الحجر الأسود، وهذا من باب التغليب يسمى الركنان اليمانيان. والركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم، فصار الركن اليماني الذي فيه الحجر له مزيتان، له فضيلتان، له فضيلتان. الأولى التقبيل، الأولى التقبيل، والثانية الاستلام، والثانية الاستلام. انتبهوا، الأولى التقبيل لأن فيها الحجر الأسود، والثاني الاستلام. طيب لماذا؟ ها، هذا فيه التقبيل والاستلام لأن فيه فضيلتان، الفضيلة الأولى أنه على قواعد إبراهيم، الفضيلة الثانية أن فيها الحجر الأسود، فصار يستلم ويقبل، يستلم ويقبل. طيب الركن اليماني لأن فيه ميزة واحدة، فضيلة واحدة، وهو كونه على قواعد إبراهيم، فصار يستلم فقط ولا يقبل، صار يستلم ولا يقبل. ولهذا السنة استلام الركن اليماني، يعني يستلمه بيده، يستلمه بيده ولا يقبله ولا يشير إليه في الزحام، إذا كان هناك زحام لا يشير إليه. إن تمكن أن يستلم الركن اليماني بيده يستلمه، يعني يضع يده هكذا، يضع يده هكذا على الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر الأسود، يضع يده على هكذا. إذا لم يتمكن لا يشير إليك الحجر، لا يشير إليه، لأن فيه ميزة واحدة وهو كونه على قواعد إبراهيم، فأعطي ها فضيلة الاستلام. والحجر الأسود أعطي فضيلة الاستلام لأنه على قواعد إبراهيم، وأعطي فضيلة التقبيل لأنه الحجر الأسود، حجر الأسود. الركنان الشاميان لم يستلم، لم يستلم لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم، لأن نهاية البيت، نهاية البيت من جهة ما يسمى بالحجر، يسمونه حجر إسماعيل، وهو ليس بحجر إسماعيل، لا يسمى حجر إسماعيل، لكن العامة يسمونه حجر إسماعيل، وبعض المنتسبين للعلم أيضا يسمونه حجر إسماعيل تقليدا لمن قبله، لو ما يسمى حجر إسماعيل. فهذا الأبيض الذي على شكل دائري، على شكل دائري، نهاية الكعبة، نهاية الكعبة بعد الكعبة بسبعة أذرع تقريبا، نهاية الكعبة يعني الآن فيه الحجر الأسود زي الرخام هذا المستدير، قواعد إبراهيم الشاميان بعد الكعبة بسبعة أذرع، بسبعة أذرع. إذن الحجر الدائري هذا يزود عن القواعد، يتجاوزها، يتجاوزها. ولهذا بعض العلم يقول لماذا يتجاوزها، لأننا إذا جعلناه يتجاوز نهاية الكعبة ألزمنا الناس بطواف ها بعيدا، ألزمنا الناس بطواف بعيدا عن الكعبة بدون دليل. لكن على كل حال هذا لا يضر لأنه يسير، لأنه يسير. وأيضا لم يوضع على شكل زاوية، وضع دائري، لأنه لو وضع على شكل زاوية لازدحم الناس عليه، وقد يستلم يظن أنه ركن الكعبة، أنه على قواعد إبراهيم، فجعل على شكل دائرة، فجعل على شكل دائرة. ولهذا لا يستلم الركنان الشاميان، لا يستلمان لأنهما ليس، لأن نهاية الكعبة الآن ليست على قواعد إبراهيم، نهاية الكعبة ليست على قواعد إبراهيم، بل قواعد إبراهيم ليس عليها بناء، ليس عليها بناء. وتعلمون السبب لذلك، تعلمون أن قريش قصرت بهم النفقة، ولهذا هدمت الكعبة في زمن ابن الزبير، وبنيت على قواعد إبراهيم، بنيت على قواعد إبراهيم، ثم بعده هدمت أيضا وبنيت على ما هي عليه الآن، بنيت على ما هي عليه الآن. ولهذا ورد عن بعض أهل العلم أنه في زمن الإمام مالك استشاره الملك الذي في زمنه أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، يبنيها على قواعد إبراهيم، فقال الإمام مالك لا، دعها، دعها، لا تكون الكعبة ألعوبة للملوك، كل ما جاء ملك هدم وبنى، فبقيت الكعبة على ما هي عليه الآن والحمد لله، الحمد لله. ولهذا صار الركن اليماني الذي فيه الحجر له سنتان، لوجود حلقة إبراهيم ولوجود الحجر، وهو الاستلام والتقبيل. الركن اليماني فيه ميزة واحدة، هو كون حلقة إبراهيم فأعطي فضيلة الاستلام، أعطي فضيلة الاستلام ولم يعطى فضيلة التقبيل ولا الإشارة، لأنه ليس كالحجر الأسود، ليس كالحجر الأسود. قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. طيب، قول ابن عمر هنا لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت، هذا في إشارة إلى أنه لا إلى أنه لا يجوز لك أن تفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. في كلام ابن عمر هنا كأنه يقول يجب عليك أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإحداث في الدين خطير، الإحداث في الدين خطير حتى لو كان أمرا يسيرا. لماذا؟ لأنه قد يأتي أناس بعدك ويتسهلون في هذا الإحداث حتى تتحول كأنها عبادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يزيدون فيها. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحدث في دين الله شيئا مهما كان إذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لاستلام الحجر وحالاته ستأتي. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وهذا تعليم من عمر رضي الله عنه، لأن الناس بعضهم قريب عهد بتعظيم الأحجار والأشجار، وبعضهم كان يعبدها من دون الله، فخشي عمر أن يفعل شيء من ذلك في الحجر الأسود، خشي أن يظن الناس أن عمر يقبله لميزة في الحجر ولخصوصية فيه، فأراد رضي الله عنه أن يبين أن التقبيل تعبد محض، أن التقبيل للحجر تعبد محض لله جل وعلا. ولهذا ترون الآن بعض الناس يعني ما يتبرك بالحجر، مع أن التبرك بالحجر بدعة وشرك أيضا، لكن يتبركون بأستار الكعبة، وهي لم يرد فيها سنة لا استلام ولا إشارة، فكيف بالحجر؟ ولهذا ينبغي لطالب العلم المسلم عموما، لكن طالب العلم خصوصا، إذا خشي أن الناس يظنون هذا الفعل الذي فعله، ينبغي له أن يبين ذلك، ينبغي له أن يبين ذلك. وقد رأيت شيخنا رحمه الله تعالى يعمل أشياء ما كانت تخطر لنا على بال، لكن يخشى أن تحدث في المستقبل أو يظن ظان. يعني كان البعض بعض طلابه وبعض محبيه يأتون بعود دهن عود فيطيب الشيخ، فأحيانا يضع الطيب على يده، مو بالشيخ نفس صاحب الطيب، يضع الطيب على يده ويريد أن يمسح بشت الشيخ فيضربه ضربا، يضربه ضربا، هذا رأيته بشدة وهو يمسح الطيب عليه. قال: أخشى أن يراك أحد فيظن أنك تتبرك. وكان إذا سلم عليه أحد يقبله وصافحه ووضع يده على ظهره من الخلف نفضها. لكن هذا الشيخ نحن ننفض من يضع يده، ما سلموا علينا بعد ذلك، لكن هو يريد رحمه الله تعالى أن يربي الناس. بعض الناس الآن إذا سلم عليك عن حسن نية بغير قصد، لكن ممكن يراه من بعض العجم أو ممن يتبركون بطلاب العلم قد يظنون هذا. بعض الناس الآن إذا سلم عليك صافحك باليمين ووضع الشمال على منكبك بدأ يمشي يده معك، هو ما له قصد، لكن ما ينبغي أن يفعل هذا. وإذا سلم عليك وضع يده الثانية مع اليمين وبدأ يقول كذا بيدك، شلونك حساك طيب؟ طيب قد يراه من العجم الذين يظنون التبرك ويظن أنه يمسح يده. ولهذا ينبغي لنا أن نعود أنفسنا أن لا يوجد هذا بيننا، لا سيما إذا كان عندنا من يتعلم منا أو يتلقى، لأن بعض الذين من العجم يقدموا إلى هذه البلاد يرى بعض أهل العلم عندهم جواز التبرك بالصالحين، هذا يراه ابن النووي رحمه الله ويراه ابن حجر وغيرهم، يقول كما أنه يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن التبرك سنة بكل صالح، التبرك سنة بكل صالح. والحقيقة أن هذا لا يجوز، وأن التبرك الحسي لا يكون إلا في النبي في الأنبياء، في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. التبرك الحسي، التمسح به وأخذ ريقه ومخاطه وعرقه إلى آخره. ولهذا لم يتبرك الصحابة بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا ببقية الصحابة. فليس هناك بركة حسية إلا بالأنبياء. أما البركة المعنوية هذه واردة، ولهذا أحيانا إذا زارك أحد قلت له زارتنا البركة، صح؟ زارتنا البركة. أخشى أن يغتر، أخشى أن يغتر، فيمكن إذا زارك يكون الجو طيبا، واضح لله، أو تمطر السماء، أو يكون المجلس يرتاحون تجرح صدورهم، فقال هذا بسبب بركتي لأني زرته. ما يعلم أنه ليس له بركة حسية لكن له بركة معنوية، لأن وجوده الخير والصلاح في البلد نعم بركة على البلد، يكثر فيه الخير، يكف الناس عن المعاصي، يعرفون أحكام الشريعة، هذه البركة. ولهذا يقول أسيد بن حضير لعائشة، ماذا يقول؟ يقول ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يقصد البركة المعنوية. ولهذا نزل بسبب عائشة حكم شرعي، هذا البركة المعنوية. أحيانا يكون الناس في مجلس، في مجلس، فيأتي بعض طلاب العلم ويكون فيه بركة، طبعا بركة ها معنوية، فيسأل الشيخ الجالس عن حكم فيتكلم الشيخ بهذا الحكم ويبينه ويستفيدون. إذن هذا بسبب من؟ بسبب هذا السائل. لماذا؟ لأن فيه بركة معنوية لحرص على العلم، حرص على الخير. فعمر رضي الله عنه لما قبل الحجر ما ترك الناس، بين لهم أن الفاروق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الحجر فلا يجلب خيرا ولا يدفع ضرا، ولا يدفع ضرا. ولهذا قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني ترك تقبيلك لا يضر وتقبيلك لا ينفع، تقبيلك لا ينفع. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قال. ولولا، ولولا هنا ها حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، ولا لا حرف امتناع لامتناع، يعني ما منعني من ترك تقبيلك إلا امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من ترك تقبيلك. إذن هو حرف امتناع لامتناع. فما الذي منعه من ترك التقبيل؟ ها منعه ترك النبي صلى الله عليه وسلم للتقبيل، ترك النبي صلى الله عليه وسلم للتقبيل. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه، متفق عليه. نعم. حرك هذا شوي. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معهم ويقبل المحجن. المراد بالركن هنا الحجر الأسود، المراد هنا، المراد بالركن هنا الحجر، الحجر الأسود. وهذا إحدى، هذا إحدى الحالات التي يستلم بها الحجر، إحدى الحالات التي يستلم بها الحجر، لأن مراتب استلام الحجر أربعة، مراتب استلام الحجر أربعة. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى الاستلام والتقبيل، المرتبة الأولى الاستلام والتقبيل، والتقبيل كما في حديث جابر، حديث جابر في صحيح مسلم، فلما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، أتى الحجر فاستلمه، هذا رواه مسلم، هذا في صحيح مسلم. هذا هو المرتبة الأولى، أن يستلم الحجر بيده ويقبل الحجر، ويقبل الحجر. المرتبة الثانية، مرتبة الثانية أن يستلم الحجر بيده ويقبل يده، أن يستلم الحجر بيده ويقبل يده، ويقبل يده. وهذا يدل عليه حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده. ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. هذه المرتبة الثانية، أن يستلم الحجر بيده، يعني يضع يده على الحجر ويقبل يده، يقبل يده. فإذا كان هناك زحام ما يستطيع الإنسان أن يقبل الحجر، يكتفي باستلام، يكتفي باستلام لكن يقبل يده، يقبل يده. المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة أن يستلم الحجر بشيء معه ويقبل ذلك الشيء، أن يستلم الحجر بشيء معه ويقبل ذلك الشيء، ويقبل ذلك الشيء. يعني استلم الحجر بعصا كانت معه ثم يقبل العصا أو محجن. ودليل هذه الصفة حديث الباب الذي معنا، حديث الباب، حديث أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن المحجن معه ويقبل المحجن، ويقبل المحجن، المحجن. المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة أن يشير إليه ويكبر، أن يشير إلى الحجر ويكبر، يشير إلى الحجر ويكبر. هذه الصفة الرابعة، هذه الصفة الرابعة، وهي تعتبر المرتبة. يعني الإنسان الأفضل أن يبدأ بالاستلام والتقبيل في أنواع، هذا الأفضل. ما تيسر يستلمه بيده ويقبل يده، ما تيسر يستلمه بشيء ويقبل ذلك الشيء، ما تيسر يشير إليه، ما تيسر يشير إليه. والإشارة، الإشارة تكون باليمين ولا تكون باليدين الثنتين، الإشارة تكون باليمين، لأن الإشارة بدل الاستلام، الإشارة بدل الاستلام، والبدل له حكم المبدل، والبدل له حكم المبدل. فيشير إليه بيده اليمنى، يشير إليه بيده اليمنى ويستقبل الحجر. إذا أشار ليستقبل الحجر، يعني بعض الناس يشيره يمشي، لا، يستقبل الحجر بوجهه، يستقبل الحجر ثم يشير بيده هكذا، ثم يشير بيده هكذا إلى الحجر، ويقول الله أكبر، ويقول الله، الله أكبر. هل يقول بسم الله؟ هذا ورد عن ابن عمر، ورد عن ابن عمر بسند صحيح أنه يشير إلى الحجر ويقول بسم الله الله أكبر، يقول بسم الله الله أكبر. هذا ثابت عن ابن عمر موقوفا عليه، هذا ثابت عن ابن عمر موقوفا عليه. لكن الأفضل فعل السنة، الأفضل فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنسان الله أكبر، الله أكبر. لكن لا يمنع من قال بسم الله والله أكبر، لو سمعت إنسان يقول بسم الله الله أكبر لا تمنعه، ما تمنعه، لأن هذا ثابت عن ابن عمر، ثابت عن ابن عمر. وابن عمر من أشد الصحابة تحريا للنبي صلى الله عليه وسلم، من أشد الصحابة تحريا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينكر على من قال بسم الله، ولا يؤمر من تركها، ولا يؤمر من تركها. وتقبيل اليد، استلام الحجر باليد وتقبيل اليد، هذا ورد عن جمع من الصحابة، هذا ورد عن جمع من الصحابة، ورد عن جابر، عبد الله بن عمر، سعيد، أبي هريرة، أنهم إذا استلموا الحجر بأيديهم قبلوا أيديهم، قبلوا أيديهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورد أثار عن الحجر نقلتها من الصنعاني في سبل السلام، أحيانا قد تمر عليك، يعني يقول: وسأقرأه عليكم، لكن أنتم من أراد فليراجع سبل السلام، ليراجع سبل السلام الصنعاني. يقول: ورد حديث عن الحجر الأول، حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. يقول: رواه الترمذي وحسنه. وأيضا حديث ابن عباس قال: إن هذا الركن يمين الله عز وجل في الأرض يصافح به عباده، مصافحة الرجل أخاه. يقول: رواه الأزرق بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الركن يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه، والذي نفس ابن عباس بيده، ما من امرئ مسلم يسأل الله عنده شيء إلا أعطاه إياه. رواه أحمد. هذه أثار ذكرها وتحتاج مراجعة، هل تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فإن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تحمل على أنها صفات الله جل وعلا في الأرض، لا تحمل أنها صفة الله عز وجل في الأرض، فإن الله عز وجل عالم فوق مخلوقاته، بائن منهم، بائن منهم. والصفة لا تنفصل عن الموصوف، لا تنفصل عن الموصوف، فتحمل على ما جاءت، تحمل كما جاءت بدون تعطيل، بدون تعطيل أو تأويل لصفات الله جل وعلا. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، مضطبعا ببرد أخضر. الاضطباع، الاضطباع من الضبع وهو العضد، الاضطباع من الضبع وهو العضد، العضد. والاضطباع، الاضطباع أن يجعل الرداء، أن يجعل الرداء الإحرام الأعلى، الرداء أن يجعل أوسط الرداء تحت عضده الأيمن، أوسطه، ها، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، على كتفه الأيسر. واضح لا؟ فالرداء طويل هكذا مثلا، مستطيل الرداء، مستطيل، الوسط هذا من الرداء يكون تحت، يكون هنا، ويكون النصف الأول من الأمام والنصف الأخير من الخلف، ويلتقيان على الكتف الأيسر. فهذا هو الاضطباع، الاضطباع ليخرج عضده الأيمن، يخرج عضده الأيمن ويستر عضده الأيسر، ويستر عضده الأيسر. وهذا حكمة والله أعلم، ليكون نشيطا، ليكون نشيطا في الطواف، ليكون نشيطا في الطواف. هذا ذكرها بعض أهل العلم أنها من الحكم، ولكن الحكمة، كل الحكمة فعله عليه الصلاة والسلام، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والاضطباع يكون في الأشواط السبعة كلها، الاضطباع يكون في الأشواط السبعة كلها، ثم بعد ذلك يعدل رداءه، ثم ذلك يعدل رداءه، فلا يصلي الركعتين وهو مضطبع، لأن المصلي ها ينبغي له أن يستر كتفيه. ومن أهل العلم من قال بالوجوب: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. ويخطي بعض الناس أنه يصلي وقد أخرج كتفه الأيمن، أخرج كتفه الأيمن، هذا غلط في الصلاة. فإذا فرغ من الطواف وضع الإزار على كتفيه، وضع الإزار على كتفيه، ولا يضطبع في السعي، ولا يضطبع في السعي، ولا في الرمي، ولا في الوقوف بعرفة كما يفعله بعض الحجاج. بعض الحجاج يضطبع منذ أن يحرم إلى أن يفرغ من أعماله، يفرغ من أعماله. هذا إن قصد التعبد فهو بدعة، إن قصد التعبد فهو بدعة، وإن كان جاهلا فيعذر بجهله. قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، والبرد هو الكساء، كساء يلتحف به، كساء يلتحف به الإنسان، يلتحف به الإنسان، وقد يكون له خطوط، قد يكون له خطوط. فهذا إذا اتزر به الإنسان أو لبسه على أنه إزار لا بأس، لا بأس، لأن الإحرام ها هو الذي لا يلبس، يعني حتى لو كان الإحرام مخيط للبدن، مفصل للبدن، إذا لبس على هيئة الإحرام فلا بأس به. فلو الإنسان أخذ ثوبه واتزر به أو جعله إزار على كتفيه فلا بأس، هذا إحرام، هذا إحرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع ببرد أخضر، برد أخضر، وفيه أنه لا يشترط أن يكون الإحرام أبيض، لا يشترط أن يكون أبيضا، إنما البياض هو الأفضل فقط، إنما البياض هو الأفضل. ولهذا لو أحرم الإنسان بإزار ورداء أخضر أو أحرم بأسود أو أحرم ببني أو غيره لا بأس به، لا بأس به ما لم يكن مما نهي عنه وهو الأحمر الخالص، الأحمر. النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن لبس الأحمر الخالص أو المعصفر. ما عدا ذلك للإنسان أن يحرم بما شاء، بأي لون، بأي لون، أصفر، أحمر، أخضر إلى آخره. طيب لو أحرم بشماغ، شماغ، فل الشماغ واتزر بها، جعلها رداء، ما رأيكم، يصح ولا ما يصح؟ يصح، يصح. أنا صلى الله عليه وسلم اضطبع ببرد أخضر، يصح. ولهذا أحيانا الإنسان يكون في الطائرة، يكون في الطائرة وقرب من الميقات، قرب من الميقات وملابس الإحرام في الشنطة، والشنطة أين تكون؟ ها، في أسفل الطائرة، صح ولا لا؟ هل ممكن أن يخرج في الجو ويخرج ملابسه؟ لا يمكن. بعض الناس يتساهل يقول ما دام أن الملابس في الشنطة خلاص أنا أبقى بثيابي إلى أن أصل إلى جدة وأنزل. هذا غلط، هذا غلط. نقول اخلع شماغك واتزر بها، اخلع شماغك واتزر بها، والثوب اجعله رداء على كتفيك وإلا بدون رداء. قال أنا أستحي أمام الناس، قال أنا أستحي أمام الناس. نقول لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر، لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر، وطلب العلم يترتب عليه العمل بالعلم، العمل بالعلم. فالذي يستحي من طلب العلم من باب أولى أن يستحي من فعل ما علم، من فعل ما علم. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يكون شجاعا بالأحكام الشرعية، أن يكون شجاعا بالأحكام الشرعية، لا يمنعه حياء ولا يمنعه أحد، لا يمنعه حياء ولا يمنعه أحد من ذلك. ولهذا الأبيض مستحب، الأبيض مستحب، ولو أحرم الإنسان بأي لون فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز. قال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي، رواه الخمسة إلا النسائي. إذا من هم الخمسة؟ ها، أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد. أحد أصحاب السنن الرابع لم يروه، من هو؟ النسائي، النسائي هو الرابع ولا الثالث؟ الثالث، الثالث، لأن العلماء رتبوا أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، وعلموا أن هذا الترتيب متأخر، في أول الأمر كان العلماء يجعلون موطأ الإمام مالك هو الرابع وليس ابن ماجه، لأن الغالب على حديث ابن ماجه الضعف كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لكن اصطلح العلماء متأخرون على أن الرابع من أصحاب السنن ابن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل، يهل، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، يعني كان يرفع الصوت أحدنا بالتلبية فلا ينكر عليه، فلا ينكر عليه، كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد، والغالب في اصطلاحه متفق عليه البخاري ومسلم، وهذا يكفي إذا اتفق عليه البخاري ومسلم. قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وهذا فيه أن المحرم ها يلبي ويكبر، لا بأس، يلبي ويكبر، يذكر الله جل وعلا. وهذا لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة سئل أنس فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. هذا أي يوم؟ يوم عرفة، بعدما ذهب من منى إلى عرفة. وهذا فيه رد على من قال إن التلبية تنقطع بفجر يوم عرفة. بعض العلم قال إن التلبية في الحج تنقطع بفجر يوم عرفة، فإذا طلع فجر يوم عرفة انقطعت التلبية، لا يلبي، لا يلبي، يشتغل بالتكبير والدعاء، والدعاء. ولكن هذا الحديث يرد عليه، هذا الحديث يرد عليه، فإن أنس سئل يعني ماذا كنتم تصنعون لما توجهتم من منى إلى عرفة؟ قال كان يكبر يلبي من الملبي يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه. فهذا فيه دلالة على أن التلبية لا تنقطع بيوم عرفة، أن التلبية لا تنقطع بفجر يوم عرفة، بل التلبية في الحج تنقطع إذا شرع في رمي جمرة العقبة. إذا شرع الحاج في رمي جمرة العقبة انقطعت التلبية، انقطعت التلبية لأنه شرع في التحلل، شرع في التحلل من الحج فانقطعت التلبية، فقطعت التلبية. أما التلبية في العمرة، التلبية في العمرة متى تنقطع؟ متى يقطعها؟ إذا شرع في طواف العمرة، إذا شرع في طواف العمرة قطع التلبية، قطع التلبية. فالتلبية في الحج تستمر إلى جمرة العقبة، إلى رمي جمرة العقبة، ثم يقطع التلبية، ثم يقطع التلبية. وإذا أحرم بالعمرة، أحرم بالعمرة فإنه يلبي حتى يشرع بالطواف، إذا شرع بطواف العمرة يقطع التلبية، يقطع التلبية. انتبهوا، هذا إذا بدأ في رمي جمرة العقبة. طيب إذا لم يرمي جمرة العقبة، إذا بدأ بالطواف والتقصير، لأنه يجوز أن يقدم ويؤخر، متى يقطع التلبية؟ ها، إذا شرع في التحلل، إذا شرع في التحلل قطع التلبية. والأصل في التحلل أن يكون برمي جمرة العقبة، لكنه له أن يتحلل إذا فعل اثنين من ثلاثة ولو لم يكن أحدها جمرة العقبة. فإذا شرع في الحلق قطع التلبية، إذا شرع في الطواف إذا قدمه قطع التلبية، لأنه سيحل التحلل الأول، سيحل التحلل الأول. فإذا شرع في التحلل من العمرة قطع التلبية، وإذا شرع في التحلل من الحج قطع التلبية. الشروع في التحلل من الحج متى يبدأ؟ ها، يبدأ برمي جمرة العقبة أو بأي عمل من أعمال يوم النحر. والشروع في التحلل من العمرة يبدأ بالطواف، يبدأ بالطواف. فإذا بدأ بالطواف فقد بدأ بأحد أركان الحج الذي يتحلل بعدها، فهنا يقطع التلبية، يقطع التلبية. وعلى هذا يؤخذ من هذا الحديث أن الملبي يجوز له أن يكبر ويجوز له أن يلبي، ولا ينكر أحد على أحد، ولا ينكر أحد على أحد، لأن الإحرام وأداء الحج والمناسك كل ذلك لإقامة ذكر الله، كل ذلك لإقامة ذكر الله. لكن كون الإنسان يلازم ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، كون الإنسان يلازم ما كان يلازمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لازم التلبية، ما تركها، لازم التلبية حتى تحلل. فكل إنسان استمر على التلبية، هذا لا شك أنه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، بعثني يعني أرسلني، البعث الإرسال، يعني أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، في الثقل. الثقل هو المتاع، الأغراض، متاع المسافر، الثقل متاع المسافر، لأن المسافر يكون مثقلا، يكون مثقلا بما معه من الأمتعة. فالأصل أن الثقل هو المتاع، الثقل المتاع. ولهذا شك الراوي، شك الراوي قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة، هذا شك من الراوي، هل بعثه في الثقل الأمتعة؟ ومعلوم أنه لا يقصد الأمتعة، لأن الأمتعة لا تذهب وحدها، لكن يقصد أهل الأمتعة، من دفعوا من مزدلفة بليل، من دفعوا من مزدلفة بليل. بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، جمع مزدلفة، جمع مزدلفة. فقوله بعثني بليل معلوم أنه لا بد من المبيت بمزدلفة، لا بد من المبيت بمزدلفة، ولا يفيض منها إلا بعد الفجر، ولا يفيض من مزدلفة إلا بعد الفجر، بعد الفجر. وعلى هذا نقول ما حكم المبيت بمزدلفة، ما حكم المبيت بمزدلفة؟ جمهور العلماء، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه واجب، أنه ركن. جمهور العلماء ومنهم الأربعة أنه واجب، أنه واجب، ليس ركن، واجب، يجبر بدم، أنه واجب يجبر بدم. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة. ودليلهم على أنه واجب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، من أدرك عرفة ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك. انتبهوا لهذا الدليل، هذا دليل على أن مزدلفة ليست ركن واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك عرفة قبل الفجر، يعني معناه أنه لن يقف في مزدلفة، لن يقف في مزدلفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أدرك، فقد أدرك. هذا الدليل على أن مزدلفة ليست ركن، أن مزدلفة ليست ركن. طيب، الدليل على أنها واجب كونه صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من الدفع، كونه رخص للضعفة أن يدفعوا قبل الفجر، رخص للضعفة، والرخصة لا تكون إلا عن واجب، الرخصة لا تكون إلا عن واجب، وهذا يسميه الأصوليون يسميه الأصوليون دلالة إشارة، دلالة إشارة. انتبه، يعني إذا قلت مثلا: نرخص لزيد أن يذهب، طيب البقية، البقاء واجب، كيف علمنا؟ دلالة إشارة، إشارة، كونه يرخص لزيد فيه إشارة لأن غيره لا يرخص له، فكون النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة فهذا يدل على أن غير الضعفة لا يرخص له، لا يرخص له، فيكون واجب، فيكون واجب، والواجب يجبر بدم، والواجب يجبر بدم. ومما يدل على أنه واجب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، وقد وقف قبل ذلك في عرفة، فقد تم حجه. ها، واضح ولا لا؟ فعلق، علق إدراك مزدلفة على إدراك الصلاة فيها، إدراك الصلاة فيها، فدل على أنه لا بد من مزدلفة، دل على أنه لا بد من مزدلفة. وانتبهوا، هذا الدليل استدل به القول الذين يقولون أنها ركن، استدلوا بهذا الدليل، قال: من شهد صلاتنا هذه، دل على أن مزدلفة كعرفة، هذا سيأتي في دليل قولهم، في دليل قولهم، لكن هذا دليل القول الأول. فدليل القول الأول على أن مزدلفة ليست ركن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك عرفة قبل الفجر فقد تم حجه. إذن معلوم أن من وصل عرفة قبل الفجر لن يقف في مزدلفة، صح؟ فقد تم حجه. وكونه يرخص للضعفة هذا يدل على وجوبها، على وجوبها. أما لو كانت ركن فلا يتم الحج إلا به، لو كانت ركن كما سيأتي لا يتم الحج إلا به، وإذا كانت واجب فإنه يجبر بدم، يجبر بدم. وسيأتي بقية الأقوال، صلى الله وسلم على نبينا محمد.